هل يجوز استخدام شامبو معطر أو الصابون المعطر أثناء أيام الحج؟ جزاكم الله خيرا. يعني أيام الإحرام قصد؟ إيه نعم، الشامبو لا بأس به لأنه ليس طيبا لكنه ذو رائحة نكهة، وكذلك الصابون الممسك لا يظهر أنه طيب، والناس لا يستعملونه استعمال الطيب، والرائحة اللي فيه التي فيه ليست طيبا ولكنها من أجل ترطيب النكهة حتى إذا غسل الإنسان يديه زال عنها أثر الطعام أو أثر الشيء الذي غسل يديه من أجله. لكن لو أحتاط الإنسان وتركه وغسل بغير يده فهو أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.